بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، جعلني الله وإياكم من الفائزين، آمين. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد حثنا الله جل وعلا في كتابه الكريم على الصدقة وأمرنا بها، فقد قال جل في علاه: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال في موضع آخر من سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، بل وأمرنا بها عليه الصلاة والسلام، فقد خطب عليه الصلاة والسلام خطبة شهيرة قال: أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الآية من سورة النساء. ثم قرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إلى قول الله عز وجل: أولئك هم الفائزون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصدقوا قبل أن لا تصدقوا، تصدقوا قبل أن لا تصدقوا، أي قبل أن يحيل بينكم وبين الصدقة. والذي يحيل بينكم وبين الصدقة هو أن ينزل بكم أجلكم، ألا وهو الموت. تصدقوا قبل أن لا تصدقوا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا هي مجالات على حسب ما يتوفر للمرء من إمكانات. رجل تصدق بديناره، رجل تصدق بدرهمه، رجل تصدق ببره، رجل تصدق بصاع بره، بصاع تمره، بصاع شعيره. لا يحقرن أحدكم الصدقة، لا يحقرن أحدكم الصدقة ولو بشق تمرة، أي نصف تمرة. إذا تصدقت بها من قلة وتقربت بها إلى الله جل وعلا، فالله عز وجل يقبل صدقتك ولو كانت يسيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله يقبل صدقة العبد فيأخذها بيمينه فيربيها حتى فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير أمثال الجبال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدقة يسيرة من قلة أخرجتها وأنت محتاج إليها، ولكن تصدقت إلى من هو أحوج إليها منك، فالله عز وجل يأخذها بيمينه جل وعلا فينميها ويكثرها ويثمرها لك يا عبد الله حتى تصير أمثال الجبال، وتفاجأ غدا يوم القيامة بأن ترى في صفحاتك حسنات لم تعمل بها قط، إنما هي مجرد صدقة بارك الله لك فيها. فلهذا قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ما معنى هذا الكلام؟ هذا من بلاغة القرآن الكريم، بمعنى طاعة حسنتان خير من معصية، حسنتان خير من حسنة يتبعها أذى. ما هما الحسنتان؟ قول معروف، كلمة طيبة، إصلاح بين الناس، أمر بالمعروف، تسبيح تقديس لله عز وجل، تكبير تهليل، هذا قول معروف. ومغفرة، أي تتجاوز عن خطأ أخيك، عظم نفسك بالتغافل، ولا تتعامل مع أخيك معاملة تقوم على المشاحات، تجاوز عن أخيك. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. فينبغي أيها الأخ الكريم أن تتفكر في هذه الآية: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ما معنى يتبعها أذى؟ أي تتصدق ولكن تمن على الذي تصدقت عليه. فلهذا قال الله جل وعلا، وهذه أيضا من بلاغة القرآن الكريم: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم هنا في اللغة كما يقول العلماء للتراخي، ولم يقل الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ويتبعون، لا، ثم. بعض الناس يتصدق بصدقة قبل 4 سنوات، وبعد 4 سنوات أو 5 سنوات يمن بها على الذي أعطاها إليه. وبعض الناس تصدق صدقة ابتغاء مرضات الله وابتغاء وجه الله فأبطلها يوم أن تصدق لبيت من بيوت الله، ثم يقول: أنا ساهمت في بيت من بيوت الله. تمن على مولاك. الصدقة منة من الله عز وجل عليك أيها المؤمن. من أعطاك هذا المال الذي تتصدق به؟ أليس هو المنعم؟ أليس هو المنان جل وعلا؟ فتمن بدرهمات على مولاك، وشكر هذه النعمة يتجلى بالإنفاق في سبيل الله، هذا خير لك يا عبد الله. أما أن تقول: أنا ساهمت وإلا ردوا علي مبالغي. لو وقف المرء عند هذه المقولة، وأنا أعتبرها جائرة، فلهذا لا أحب أن أقف عندها لأذكر الوعيد الذي ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح السنة، وهذا من جهل الناس بدينهم، وإما أن العاطفة تدفعهم ولا ينضبطون بضوابط الشرع، وإنما هي في بعض الأحيان العصبية أو الجهل بدين الله تبارك وتعالى. وكما قال الشاعر: وإذا ما رأيت الجهل خيم في بلاد، رأيت أسودها مسخت قرودا. لا تستكثر مبالغ أنفقتها ابتغاء مرضات الله عز وجل. فلهذا قال أهل العلم، وانتبه إلى ما سألقيه على مسامعك، قال أهل العلم: آداب المال 3. كلما هممت بصدقة فانظر إلى هذه 3. الأدب الأول ما يتعلق بالمال، وهو أن يكون المال طيبا من كسب طيب لا رديء ولا خبيث. ثانيا، الأدب الثاني يتعلق فيما بين المنفق وبين مولاه، أن تكون صدقتك هذه تبتغي بها مرضات الله عز وجل، طيبة بها نفسك. الأدب الثالث بينك وبين المعطى إليه، بين المنفق والآخذ، بمعنى ألا يكون فيها نوع منة ولا أذى. والمنة قسمان: منة بالقلب، تشعر دائما أنك صاحب نعمته وأنك جدت عليه وأنك أعطيته، ولو لم تجهر بذلك بلسانك فهذا نوع من المن. والمن الثاني يكون باللسان: يا فلان، أعطيتك فلم تشكرني، أعطيتك فلم أجد فيك خيرا، أعطيتك فلم أستفد منك شيئا، ما هذا؟ فلهذا قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ما معنى الأذى؟ أي أن هذا المنفق عليه يشعر بالإذاية لأنك مننت عليه، مننت عليه، ولا ينبغي أن تمن على مخلوق. ولهذا قال الله عز وجل: والله غني حليم، غني عن صدقاتكم إذا أنتم مننتم بها، فالله غني عنكم، وإنما تنفعكم أنتم ولا تنفع الله جل وعلا، فالله غني عنكم، والله غني عنا وعن العالمين، حليم لمن تاب إليه ورجع، حليم أي أن الله عز وجل لم يعجل له العقوبة، وإنما تركه لكي يرجع ويتوب. غني عنا وعن أعمالنا وعن طاعاتنا وعن عباداتنا وعن قرباتنا وعن صدقاتنا وعن صنائع المعروف، لا يزيد ذلك في ملكه من شيء، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العصاة. حليم جل وعلا، حليم يحلم عن العصاة وعن المخطئين وعن المذنبين كي يرجعوا ويتوبوا فيقبلهم الله جل وعلا. أين هي هذه الآداب أيها الإخوة؟ فلا تمنوا على الله تبارك وتعالى. أقف معكم للحظات في هذا الشطر الأول من الخطبة، وإن كنت أعلم أن الوقت يداهمنا، لكن سأحاول الاختزال والاقتضاب بدل الإطناب نظرا لضيق الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح جاءه رجل، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أن سخر الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم رجالا. لماذا لم نكن نحن؟ لأننا لسنا مؤهلين. لماذا تفوق علينا الصحابة؟ لأنهم كانوا مؤهلين، كانوا مؤهلين في البذل وفي العطاء، وكانوا لا يتصدقون ثم يمنون، بل كانوا يتصدقون بأغلى شيء يملكونه، بأن جعلوا أرواحهم رخيصة بين يدي المولى تبارك وتعالى. فكان أحدهم يقول: يا ربي خذ من دمي ما شئت، خذ من مالي ما شئت، ولا أريد أن أقف مع نماذج عظيمة وحية عظيمة في الزمن الذي خلا، في ماضينا التليد الذي نبكي عليه دمًا بدل الدموع، حينما نقف وننظر في سير هؤلاء الأعلام الأفذاذ الذي بنوا للأمة صرحها ومجدها، ثم يقول أحدنا متسائلا: هل نحن من هذه الأمة التي صنعت هذه الرجال؟ نعم، صنعهم القرآن، وها هو القرآن بين أظهرنا. ولكن لماذا لم يصنع الرجال؟ لأننا لم نعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. أقصينا كتاب الله تبارك وتعالى، لا نقرأه إلا على الأموات وفي المقابر وفي المناسبات. القرآن جاء ليحكم حركة الحياة، من قمة أن نعتقد أن لا إله إلا الله إلى أدنى شيء وهو إماطة الأذى عن الطريق. الإسلام لم يأتي بحلول ترقيعية ولا بحلول جزئية ولا بمكاسب نسبية، إنما القرآن جاء بفضل من الله عز وجل ليكون دستورا شاملا مستغرقا لكافة مناحي الحياة. فالله عز وجل لم يعوزنا إلى مناهج بشرية، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه رجل لا كالرجال، من طينة الرجال، جاءه فقال له: يا رسول الله، فلهذا نقول جزى الله عنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، لأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسئلة كانت تبقى محيرة لنا إلى يومنا هذا، لكن بفضل من الله جل وعلا وجدنا الخلاصة في أسئلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي جوابه الشافي الذي ينزل على القلوب كقطعة ثلج باردة، فهي بلسم شاف بإذن من الله تبارك وتعالى. حينما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ وربما إذا سألنا نحن اليوم هذا السؤال نتيه، كل واحد يخوض في جواب. هذا يحسن الجواب وهذا لا يحسنه، وهذا يقول من عندياته، وهذا يقول برأيه، وهذا يقول بقول شيخه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حسم الجواب عليه الصلاة والسلام في كلام صغير المبنى عظيم المبنى في ذاه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام، حينما يقول لهذا السائل: أنت تصدق تسأل عن أي صدقة أعظم أجرا؟ أنت تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل، ولا تمهل. ما معنى هذا الكلام؟ ولا تمهل، يعني حتى إذا نزل بك الأجل، حتى إذا بلغت الحلقوم، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت أعطوا لفلان كذا وأعطوا لفلان كذا وكذا وقد كان لفلان كذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لأن الروح إذا بلغت الحلقوم فإن المال انتقل إلى الورثة، ولا يجوز أن يؤخذ بوصية من بلغت روحه الحلقوم عندها، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون واعيا فيعتبر فاقدا للآلية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال: أن تصدق وأنت صحيح، لست مريضا ولا على فراش الموت. أنا أرى أمامي مجموعة من الإخوة الشباب يجلسون على الكراسي، أسأل الله عز وجل أن يعجل بشفائهم وأن يرد الله سبحانه وتعالى عافيتهم عليهم عافيتهم. فهل المرض منوط بكبر السن؟ هذا هو الخطأ. هل التوبة منوطة بكبر السن؟ يعني حتى أبلغ 60-70 سنة عاد أتوب إلى الله عز وجل؟ ما هذا؟ علينا أن نحفظ شبابنا ليحفظ الله عز وجل علينا شيبتنا. لماذا الصحابة لم يبتلوا بهذه الأمراض التي صارت منتشرة في جميع أصقاع المعمورة؟ لماذا؟ لأنهم حفظوا شبابهم، لأنهم أتمروا بأوامر الله وانتهوا بنواهيه، لأنهم عظموا شرع الله، لأنهم خافوا الله عز وجل. إذا خفت ربك جل وعلا وأنت شاب، هل يضيعك الله عز وجل أو يخوفك وأنت كبير محتاج إلى رحمة ربك؟ ونحن بحاجة إلى رحمة الله جل وعلا. ما هذه القسوة التي علت في قلوبنا؟ ما هذا الران الذي نعاني منه أيها الإخوة؟ لماذا؟ ما هذه القسوة؟ ما هو السبب في ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل الغالي والنفيس حتى وصل إلينا هذا الدين لقمة سائغة، فصار أبناء المسلمين يتلاعبون بالدين ويستهزئون بالدين ويتهكمون بالدين ويتركون الدين ويتنصرون، يتنصرون ويرتدون على أعقابهم وهم من صلب آباء المسلمين موحدين. ما هذا الذي أصابنا أيها الإخوة؟ إنه الجهل بدين الله تبارك وتعالى. أنت صدق وأنت صحيح. أيها الأخ الكريم، إذا أصابك مرض عضال تذهب إلى طبيب حاذق، إلى طبيب ماهر. والله لو قيل لك إن طبيبا في بلاد الهند أو في بلاد السند أو في الصين يتقن علاج هذا النوع من المرض وكنت ميسورا لما ترددت في الذهاب إليه. أليس ذلك كذلك؟ بلى. ولكن أما تعلم أنه من أبواب العلاج في شريعة الإسلام أن تتصدق صدقة في سبيل الله؟ فربما المتصدق عليه من أولياء الله الذي لو أقسم على الله لأبره، فقال اللهم اشف عبدك فلان فنزل الشفاء في الحين من عند رب العزة والجلال، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعة أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له. لو أقسم على الله لأبرح، لو قال في عز الصيف: يا سماء والله لتمطري، لأمطرت بإذن الله تبارك وتعالى. والنماذج على ذلك كثيرة، وربما يأتي الوقت لذكرها حينما نتكلم عن أناس في هذه الحياة بلغوا درجة عظيمة، وهي حينما صاروا في سلك وانخرطوا في سلك من يستجيب الله لدعائهم في الحين. وأنت صحيح شحيح. ما معنى شحيح؟ أي أنك تحرص على المال ولكن رغم ذلك تأمل الغنى من الله وتخشى الفقر. لا تجلس حتى إذا نزل بك أجلك تقول: أعطوا لفلان وأعطوا لفلان. هذا ليس إليك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. والآية واضحة كما قال ابن عباس: إن من بعض القرآن من يفهم بلسان العرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة احترت أنا لكثرة مادة هذه الجمعة، وأنا لا أدري يعني هل يمد الله سبحانه وتعالى في عمري حتى أكملها في لقاء قادم، فلهذا سوف أختصر اختصارا وأذكر حديثا واحدا، ولعل الله عز وجل ييسر لنا لقاءات أخرى إن كنا من أهل الدنيا لبيان هذا الموضوع، وإذا يسر الله عز وجل جمعة أخرى لعلنا نكمل الموضوع ما لم يستجد حدث بفضل من الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن تكون دائما عاقبتنا إلى خير. فاستمعوا إلى هذا الحديث الذي أختم به هذه الخطبة، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما بسند متصل إلى أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني قال قال عليه الصلاة والسلام: أرجو أن تصغوا أيها الإخوة بآذانكم وأن تعي قلوبكم هذا الحديث العظيم الذي نطق به سيد ولد آدم، لتستشفوا وليتبين لكم بجلاء وبوضوح لا غبار فيهما مكانة الصدقة وفضل الصدقة في الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في فلات، يعني في بيداء من الأرض، بينما رجل يمشي في فلات إذ سمع صوتا في سحابة، والحديث في البخاري ومسلم، سمع صوتا في السحابة. ما هو هذا الصوت الذي سمعه؟ يا سحابة اسقي أرض فلان. سمع صوتا في سحابة اسقي أرض فلان. يقول عليه الصلاة والسلام: فأفرغ السحاب ماءه في واد، فذهب الرجل يمشي إلى المكان الذي أفرغ السحاب فيه ماءه، فوجد رجلا بيده مسحاة يمهد الطريق للماء ليصل إلى بستانه ولتستوعبه الأرض، فقال هذا الرجل الذي سمع صوت السحاب وصوتا في السحاب، قال لهذا الرجل الذي يقوم على إصلاح أرضه: السلام عليك يا فلان، وذكره باسمه. فالتفت الرجل فقال: وعليك السلام، وكيف عرفت اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب يقول اسق أرض فلان، وإن السحاب أفرغ ماءه في أرضك، فماذا تصنع حتى تستحق هذه المنزلة العالية وهذه المكانة من عند رب العزة والجلال؟ ولا شك أنها إجازة من عند الله، وأنها منحة ربانية وجائزة إلهية، ماذا تصنع يا عبد الله؟ فقال: أما إنك قد قلت الذي قلت، يعني كأن أمره كشف، فماذا أصنع؟ إن لي أرضا أعمل فيها، ما يخرج منها أقسمه على ثلاثة أقسام: قسم أتصدق به في سبيل الله، وقسم آكله أنا وعيالي، وقسم أرده في باطن الأرض، بمعنى أجعله بذرا في باطن الأرض لتنبت ولتخرج من خيراتها مرة أخرى. فهذا الذي أوصلني إلى ما أنا فيه من النعيم بفضل من الله جل وعلا. وهذا الحديث فيه ثلاثة فوائد: الفائدة الأولى فضل الصدقة، الفائدة الثانية فضل الإنفاق على العيال والأهل والأولاد، الثالثة إعمار الأرض والعمل فيها، وهذا هو الكسب الطيب إخوة الإسلام. بعد هذا حينما نتحدث عن الإنفاق أو عن الصدقة، هل يتردد أحدنا؟ إخواننا المرضى تصدقوا فإن في الصدقة شفاء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: داووا مرضاكم بالصدقة. هذا باب من أبواب العلاج. أنتم أيها الإخوة في هذا المركز وفي مسجد السنة، هناك ديون على هذا المركز، ديون على الجدران، ديون عليكم جميعا، فهذه الديون معلقة بنا نحن معاشر المسلمين، فعلينا أن نعمل جميعا من أجل سداد ما تبقى من الديون على هذا المركز الذي بفضل من الله عز وجل هو حجة لكم بين يدي رب العزة والجلال. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك. اللهم استرنا بسترك يا ستير. اللهم ارتف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن تحتنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وفقنا لطاعة وخدمة الوالدين، اللهم كما كان سببا في وجودنا فلا تجعلنا سببا في شقائهما. من كان منهما حيا فاللهم أطل عمره وحسن عمله وبارك لنا فيه، ومن كان منهما ميتا فاللهم اغفر له وارحمه ووسع لهم في قبورهم يا كريم مد بصرهم. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. اللهم إنك تعلم أن هؤلاء عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، جاءوا لبيت من بيوتك ليشهدون صلاة الجمعة والخير، فاللهم أعطهم سؤلهم، اللهم حقق رجاءهم، اللهم استجب دعاءهم، اللهم حصن فروجهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم أعنهم على كل حال يا كريم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوانكم بعد الصلاة سيقفون على بوابة المسجد، فلا تبخلوا وتصدقوا، وما نقص مال من صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام، بل أبشروا وأملوا وأنعموا بإذن من الله تبارك وتعالى خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.